بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان أهل الرد الذين مع الزوجين أصنافا متعددة، فاجعل لهم مسألة أخرى يكون أصلها من عدد سهامهم، إما من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما مر، واقسمها عليهم وأعطها ما تستحقه من التصحيح إن احتاجت إليه، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين، فصارت مسألة الموجود من الزوجين هي أصل مسألة الرد. على قوله وإن لم تنقسم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان أهل الرد الذين مع الزوجين أصنافا. تقدم لنا أن الرد لا يخلو، إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو ليس معهم، فإن لم يكن معهم أحد الزوجين صححنا المسألة من أصل ستة ثم رددناها إلى عدد سهامهم، سواء كان فردا أعطيناه المال كله أو جماعة في سهم واحد أعطيناهم المال على عدد رؤوسهم، أو كانوا أصنافا قسمناها عليهم ثم رددناها إلى عدد سهامهم. هذا إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. فإن كان معهم أحد الزوجين فلا يخلو، إما أن يكون الذي يرد عليه فردا فأعطي أحد الزوجين نصيبه ورد وأعطي الباقي ما بقي للوارث غير أحد الزوجين. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وجدة، للزوج النصف واحد وللجدة الباقي فرضا وردا. هلك هالك عن زوجة وأم، للزوجة الربع والباقي للأم فرضا وردا، وهكذا. إذا لم يكن فردا واحدا وإنما كانوا صنفا واحدا، ثلاث جدات، ثلاث أخوات، ثلاث بنات، وهكذا، فأعطي الزوجة أو الزوجة حقهما ثم اقسم الباقي على الورثة غير الزوجين من عدد رؤوسهم، وهكذا أعطهم الباقي ثم صحح المسألة. هلك هالك مثلا عن زوج وثلاث جدات، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدات السدس واحد، والباقي يأخذنه ردا. الباقي كم؟ ثلاثة، ورؤوسهن ثلاث ينقسم عليهن لكل واحدة واحد. إن كانت رؤوسهن اثنتان أو أربع مثلا فصححناها كما صححنا المسائل السابقة. هذا إذا كانوا صنفا واحدا. موضوع درسنا اليوم: إذا كانوا أصنافا متعددة فكيف العمل؟ إذا كانوا مع أحد الزوجين أصنافا مثلا، فإنه يصحح مسألة الزوجية ونعطي الزوجة حقه، ثم نجعل مسألة أخرى للرد، ثم ننظر بين مسألة الرد ومسألة والباقي بعد نصيب الزوجين أحد الزوجين، فلا يخلو، إما أن ينقسم على المسألة أو يكون مباين أو يكون موافق. موضوع درسنا اليوم فيما إذا كان منقسم كيف العمل. نقول مثلا يتضح هذا بالمثال: هلك هالك عن أحد الزوجين وأم وأخوان لأم، أم وأخوان لأم، يصحح مسألة الزوجية. هلك هالك عن زوجة وأم وأخ لأم، المسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث، وللأم والأخوان لأم الباقي، كيف نقسم الباقي؟ نجعل للأم والأخوين لأم مسألة أخرى. من كم؟ للأم والأخوين لأم المسألة من 6 وترد إلى 3 مثلا، مسألة من 3 للأم 1 وللأخوين لأم 2 لكل واحد منهم 1. ننظر بين ما بقي من مسألة الزوجية وبين مسألة الرد، نجد بينهما أن مسألة الزوجية الباقي بعد الزوجية منقسم على مسألة الرد. الباقي بعد أخذ الزوجة نصيبها كم؟ 3، ومسألة الرد من 3، فثلاثة الباقية منقسمة على مسألة الرد. إذن ما احتجنا إلى مسألة أخرى، قسمناها عليها وجعلنا مسألة الزوجية هي الأصل، فأعطينا الزوجة 1 من 4 وأعطينا الأم 1 من 4 وأعطينا الأخوين لأم 2 من 4 وهكذا. وطريقة العمل أننا نصحح مسألة الزوجية أولا، فنعطي الزوج أو الزوجة نصيبهما، ثم نحفظ الباقي معنا. الباقي معنا لا يخلو، إما أن يكون 1 أو يكون 3 أو يكون 7، ولا يخلو من هذه 3، لأن أما أن يكون معهم زوج يأخذ النصف والباقي 1، أو معهم زوجة تأخذ الربع والباقي 3، أو معهم زوجة مع فرع وارث تأخذ 8 والباقي 7 وهكذا. ثم ننظر بين الباقي 1 أو 3 أو 7 مع مسألة الرد، صور مسألة جديدة للرد، فننظر بينهما، فإن كان 1 فلا شك هي مباينة، وإن كان 3 فقد تكون مباينة وقد تكون موافقة وقد تكون منقسمة، والسبعة كذلك الغالب أنها تكون مباينة، لأن السبعة قد لا تنقسم على أهل الرد. فننظر بينهما، إن وجد انقسام مثل 3 و3 الباقي 3 ونصيب أهل الرد 3 منقسمة كالمسألة هذه التي معنا. فإذا عرفنا هذه المسألة التي معنا عرفنا ما سواها بإذن الله. انظر الجدول الموجود بين يديك، مسألة الرد زوجة، مسألة الزوجة زوجية، زوجة وأم وأخ لأم وأخ لأم، هؤلاء الورثة اللي مع أحد الزوجين أصناف وليس صنفا واحد، بل هم أم وإخوة لأم يعتبرون الصنفين. نصحح مسألة الزوجية، زوجية زوجة لها الربع والباقي كم مخرج الربع؟ من 4، مسألة الزوجية إذن من 4، أعطينا الزوجة 1 من 4 كم بقي؟ 3، هذا الباقي بعد الزوجية. لا تظن أن الباقي كما هو مكتوب أمام الإخوة لأم أن الباقي الإخوة لأم، لا، وإنما الباقي للثلاثة معا للأم والأخوين لأم الباقي لهم 3، وصورنا لهم مسألة أخرى أم وأخ لأم وأخ لأم، المسألة من 6 وترد إلى 3 لوجود أم وأخوين لأم، المسألة من 6 مثلا للأم السدس وللأخوين لأم 2، كم عدد السهام؟ 3، رددنا 6 إلى 3، فأعطينا الأم 1 وأعطينا الأخوين لأم 2. ثم نظرنا بين الثلاثة التي في الجدول فوق كلمة باقي والثلاثة التي هي مسألة الرد، وجدنا أنها منقسمة عليها، فأخذنا مسألة الزوجية 4 هي الجامعة، وأعطيناهم قسمنا الثلاثة الباقية على مسألة الرد 3، فخرج النتيجة 1. إذا قسم الثلاثة على 3 خرج 1، والمكتوب عندك بجوار 3 هنا. ثم تعطيهم فتقول مثلا للزوجة 1 في 1 فيكون لها واحد، وللأم واحد في واحد فيكون لها واحد، وللأخ لأم واحد في واحد فيكون له واحد، وللأخ لأم الآخر له واحد في واحد بواحد، وهكذا انقسمت مسألة الباقي بعد الزوجية على مسألة الزوجية، فصارت جامعة المسألتين هي مسألة الزوجية. سيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة التباين والتوافق، وإنما نقرأ هذا المثال من الكتاب. مثال انقسام، مثال انقسام، أولا مثال انقسام الباقي بعد أحد الزوجين على مسألة أهل الرد، زوجة وأم وأخوان لأم. مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألتهم أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان، ومجموع سهامهم ثلاثة، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، والباقي بعد الزوجة منقسم على مسألتهم، للأم واحد وللأخوين لأم اثنان، لكل واحد منه لكل واحد واحد، وهذه صورتها. نعم، اقسم هذه المسألة. من يتولى قسمتها بدون الكتاب؟ نعم، المسألة مسألة الزوجية من أربعة، أعطينا الزوجة نصيبها واحد، كم بقي؟ ثلاثة، وضعناها بحذاء الورثة الآخرين، ثم وضعنا مسألة أخرى للأم والأخ لأم والأخ لأم، قلنا مسألة من كم؟ من ستة. أعطينا الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وأعطينا الإخوة لأم الثلث اثنان، جمعنا سهامهم وجدناها ثلاثة، رددنا المسألة إلى ثلاثة، أصبحت مسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد مسألة الزوجية ثلاثة، قسمنا الثلاثة على الثلاثة وصار الناتج واحد الذي هو جزء السهم، ثم أعطينا الأم واحد في ثلاثة أو واحد في واحد، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، وأعطينا الزوجة واحد في واحد كذلك واحد، وهكذا. من يقسمها مرة أخرى؟ المسألة الأولى من أربعة، مسألة الزوجية، أعطينا الزوجة الربع والباقي ثلاثة، وضعناها بحذائهم، ثم جعلنا لهم مسألة أخرى فيها أم وأخ لأم وأخ لأم، مسألتهم من كم؟ من ستة، من ستة، لأن الأم لها السدس مع وجود الأخوين، والأخوان لهما الثلث، فيقول المسألة من ستة، للأم واحد من ستة، وللأخوين لأم اثنين من ستة، جمعنا سهامهم كم صارت؟ ثلاثة، رددناها إلى ثلاثة بدل الستة، ثم نظرنا بين الباقي بمسألة الزوجية كم هو؟ ثلاثة، ومسألة الرد ثلاثة، قسمنا مسألة قسمنا الباقي على مسألة الرد، فأصبح جزء السهم واحد، ثم أعطيناهم وقلنا للأم واحد في واحد بواحد، وللأخ لأم واحد في واحد بواحد، وللأخ لأم الآخر واحد في واحد بواحد، وأعطينا الزوجة نصيبها كما هو في المسألة الأولى واحد في واحد بواحد. وإن لم تنقسم المسألة فلا يخلو، إما أن تكون مباينة أو موافقة، وهذا سيأتي إن شاء الله.